حصريا على موقع djkimo.com. من يومي عارف اني مصيري ححقق حلمي واكون، من يومي ضامن مع ان ما عادش اي شيء مضمون، ويقولوا موهوب بس انا على الحلم اكيد، وقاموسي ما فيهوش اصلا كلمه مستحيل. انا بسعى بقلب، انا بسعى بحب، ما فيش زي وما فيش، ولا يمكن حد يتعب زي بجد وما يعطيش، ويقولوا موهوب بس انا على حلم يتيم، وقاموسي ما فيهوش اصلا كلمه مستحيل. ويوما ما اوصل للي انا بتمنى، يوما ما يوما ما حكايتي هيحكوها الملايين ملايين، وبكره الكل هيعرف مين انا مين. يوما ما اسمي هتبقى الناس عارفاه، يوما ما ايوه انا هالكم الصعب الصعب اللي قابلته اكيد، واديني بقرب مش مثلا لساني بعيد، ومفيش ولا خطوة ملهاش لازمة انا بمشيها، وهو كله في وقته هيحصل وحكايتي هحكيها. ويقولوا موهوب بس انا على حلماتي، وقاموسي ما فيهوش اصلا كلمة مستحيل. ويوما ما اوصل للي انا بتمنى، يوما ما اكبر مشروعك مع تمويل المشروعات السريع اكسبريس من بنك مصر اللي بيوصل لخمسة مليون جنيه، هم خمس مستندات وموافقه في خمس ايام عمل. قدم دلوقتي اونلاين من مكانك او زور اقرب فرع بنك مصر حصريا على موقع djkimo.com.